بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 92 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الاعتراض. قال الناظم: بجملة أو فوق ما لها محل، بين كلام أو كلامين اتصل، لنكتة تقصد كالتنزيه، لا دفع الإيهام وكالتنبيه، وكالدعاء في قوله بلغتها بعد الثمانين وما أشبهها، وبعضهم جوزه في الطرف، وقال قوم غير جملة يفي. من أسباب الإطناب الاعتراض، وهو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتصل معنى لنكتة غير دفع الإيهام، كالتنزيه في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فقوله سبحانه اعتراض لتنزيه الله تعالى عن البنات، والتنبيه في قول الشاعر: واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. فقوله فعلم المرء ينفعه اعتراض، والدعاء في قول عوف بن محلم الشيباني: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فقوله وبلغتها اعتراض في أثناء الكلام لقصد الدعاء، والاستعطاف في قول المتنبي: وخفوق قلب لو رأيت لهيبه، يا جنتي لرأيت فيه جهنما. ومن وقوعه بأكثر من جملة قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم. فقوله نساؤكم متصل بقوله فأتوهن، لأنه بيان له، وما بينهما اعتراض. وقوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فيه اعتراض بثلاث جمل، وهي: وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي. وقد يقع اعتراض داخل اعتراض، نحو قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعتراض، وقوله لو تعلمون اعتراض في الاعتراض، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.